ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. متفق عليه. كذلك يوم عرفة هو يوم الميثاق، فقد أخذ الله الميثاق على بني آدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح. أيها الأحباب، من فضائل يوم عرفة أنه يوم المباهات، إذ إن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفات ملائكته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي، يعني يفتخر، يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذه علامات المسافر الذي يأتي ويقع البوادي والأماكن الشاسعة، سيكون حاله أشعث أغبر، تحملوا كل هذه المشاق، أتوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. من فضائل يوم عرفة أن الله جل وعلا يدنو فيه من عباده، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبدا من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. والله ما أرادوا إلا مغفرته والعتق من النار، والله عز وجل يجود بها على عباده. من باب الفوائد، ختم الله عز وجل 10 الأواخر من رمضان بليلة القدر التي يعتق الله عز وجل فيها من العباد ما شاء جل جلاله، وتنزل فيها الرحمات. وختم الله عز وجل أيام العشر الأول من ذي الحجة بيوم عرفة، الذي كذلك يعتق الله عز وجل فيه من العباد وتنزل فيه الرحمات ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. جعل الله سبحانه وتعالى الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحج، بل هو أهم ركن في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الذي يدرك يوم عرفة يدرك الحج، والذي يفوته يوم عرفة فاته الحج. تستطيع أن تأتي ببقية الأركان، لكن يوم عرفة زمان، لو ذهب لا تستطيع أن تقف في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث ولا قبل 9 ذي الحجة. هو هذا اليوم، إذا فاتك الوقوف فاتك الحج. هذه يا عباد الله بعض فضائل يوم عرفة. حري بالمسلم أن يغتنم هذا اليوم بالأعمال الصالحة، وأن يتزود منها بالبر والتقوى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله،